تسليما أنت الحبيب وأنت طب قلوبنا أهداك رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله المنزه عن أن يكون له نظراء وأشباه، المقدس فلا تبلغ الحوادث حماه، اختار لنا الإسلام دينا وارتضاه، وأرسل به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم واصطفاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وبعد، إخوتي أحبتي في الله، مع خصائص رسول الله نسعد ونعيش. ومن خصائص نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه خصه في الدنيا بخصائص لأمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فضله بها على سائر الأنبياء والأمم، وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس، رفع عنها الحرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. يريد الله ليجعل هذا الدين دينا خاتما سهلا ميسرا. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوصي من يبعثه، فأوصى أبا موسى ومعاذ بن جبل، فقال لهما صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. من خصائص هذه الأمة في الدنيا وفي الحياة وفي الدنيا قبل الآخرة أنها كانت الأمم السابقة لا طهور لهم إلا الماء، ولا يصلون إلا في مساجدهم. وكان النبي من الأنبياء إذا أراد أن يصلي لا يصلي إلا في محرابه، لا يصلي إلا في الكنيسة أو البيعة. وخفف الله على هذه الأمة رحمة بها وإكراما لشرف نبيها، فجعل لها الطهور الماء والتراب، فإذا عدم الماء أو تعذر استعماله ماذا يفعل المسلم؟ يتطهر أم لا يتطهر؟ وإذا لم يجد مسجدا يصلي فيه هل لا يصلي ويترك الصلاة؟ لا، بل إن الله خصص الأمة بهذه الخصيصة من الأحكام والتشريعات في الدنيا بأن جعل الأرض لها مسجدا وطهورا، أي مطهرا. جعل الله الأرض مسجدا وطهورا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح من حديث جابر: أعطيت خمسة لم يعطهن نبي قبلي، وجعلت الأرض مسجدا لي وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. التيمم من خصائص هذه الأمة، الأرض كلها مسجد وطهور لهذه الأمة رحمة بها وبيانا لشرف نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانت الأمم السابقة لا تصلي إلا في مساجدها، ولا تتطهر إلا بالماء، فخفف الله عن هذه الأمة بأن جعل الصعيد الطاهرة لها مطهرة ولها بديلا عن الماء. والتيمم هو القصد، والتيمم في الشرع هو قصد الصعيد الطاهر عند فقد الماء أو تعذر استعماله لاستباحة الصلاة وغيرها. تاني، التيمم هو قصد الصعيد الطاهر، والصعيد يعني ما على الذي فوق الأرض، هو قصد الصعيد الطاهر، هو قصد الصعيد الطاهر عند فقد الماء أو تعذر استعماله. ربما يكون الماء غير موجود، ماذا أفعل لرفع الحدث الأكبر والأصغر؟ طيب الماء موجود لكن يتعذر الوصول إليه، الماء موجود وأنا لا أستطيع أن أستعمله لمرض أو لخوف مرض، يبقى التيمم هو قصد الصعيد الطيب الطاهر عند فقد الماء أو تعذر استعماله لاستباحة الصلاة وغيرها. ممكن علشان أطوف، علشان أقرأ قرآن، علشان أدخل المسجد، علشان أصلي، كل هذا عند تعذر وجود الماء، عند تعذر استعمال الماء أو عدم وجوده نستعمل الطهور الصعيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر في السنن، قال: الصعيد الطاهر وضوء أمتي ولو فقد الماء 60 سنة، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. الصعيد وضوء طهور مطهرة للمسلم، ولهذا خص الله الأمة وخفف عنها بهذا، وهذا من خصائص أمة النبي صلى الله عليه وسلم. أدركتني الصلاة ولا أجد مسجد، الأنبياء من قبل وأتباعهم من قبل كانوا لا يصلون إلا في الكنائس والبيع، لا تصح الصلاة في المكان العام. أما نحن في شرعنا، شرع الله لنبينا أيما عبد أدركته الصلاة فليصلي، وأحل الله للأمة المحمدية تخفيفا لها ورفعا للحرج عنها بأن جعل الأرض مسجدا وطهورا. يا سلام، أي مكان أدركتك الصلاة تمسح الأرض، حتى في أي مكان، في بيتك، في الشارع، في الطريق، أن تختار مكان ثم تصلي. طيب عند فقد الماء وعدم القدرة على استعماله ماذا تفعل؟ أباح الله عز وجل لنا التيمم، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وهذه رخصة كرامة لأمة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا أدركتني الصلاة، إذا أصبحت جنبا ولا أستطيع استعمال الماء أو لا أجد ماء، ماذا أفعل؟ يضرب المرء على الأرض بيديه، بكفيه، يضرب على الأرض بكفيه ثم ينفخ فيهما، يبقى يضرب التراب الصعيد، الصعيد ما على ظهر الأرض. وهذه مسألة نقولها لإخواننا المرضى الذين لا يستطيعون الوضوء، الماء موجود لكن لا يقوم من على سريره. أسأل الله أن يعافيهم وأن يشفيهم وأن يرحمنا مما ابتلاهم به، وأن يعافي أبداننا أجمعين، وأن يجعل مرضهم طهرة لهم وكفارة لسيئاتهم وذنوبهم بحوله وقوته. لا عذر لأحد في ترك الصلاة أقولها، ونحن في شهر رمضان، هل تصوم ولا تصلي؟ كيف؟ كيف تصوم ولا تصلي؟ كيف؟ والصلاة هي الركن الأعظم بعد الشهادتين. كنا لا نرى شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. واحد يعتذر، بعضهم يقول: لا أستطيع أن أتوضأ، لا أجد ماء، لا أقوم من سريري. أسأل الله أن يعافيك. أقول: إن استطعت أن تنزل على الأرض ولو على السجادة على الفرش تضرب بكفيك الأرض ضربة واحدة، كيفية التيمم، تضرب بيديك الأرض ضربة واحدة ثم تنفخ في يديك ثم تمسح وجهك وتمسح يديك اليمنى باليسرى واليسرى باليسرى ثم تقوم تتوضأ. وأنا جنب؟ نعم وأنا جنب. في حديث عمار بن ياسر لما أصابته جنابة وكان الجو باردا في غزوة من الغزوات أو في سرية من السرايا والجو بارد، فأراد عمار بن ياسر أن يزيل العذر الشرعي، يزيل الجنابة. ماذا فعل؟ قال: فتمعر في التراب كما تتمعر الدابة، جلس يتقلب كده على الأرض علشان يزيل النجاسة أو يزيل الحدث ويزيل الجنابة. فأخبر النبي بذلك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا، أن تضرب الأرض بيديك ثم تمسح وجهك وتمسح كفيك وتصلي، وإذا وجد الماء ولو الطهور الصعيد الطاهر وضوء المؤمن لو ترك الماء 60 سنة، فإذا وجد الماء فليصبه أو فليمسه بشرته. هذا من الأحكام التشريعية لهذه الأمة ومن خصائصها التي خصها الله بها. أسأل الله تعالى أن يعلمنا وأن يرفعنا وأن ينفعنا وأن يقبل منا وأن يعفو عنا وأن يغفر زلاتنا وأن يشفي أمراضنا وأن يوفقنا لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. إخوتي أحبتي في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الإله على الحبيب محمد، صلوا عليه وسلموا تسليما. أنت الحبيب وأنت طب قلوبنا، أهداك ربك للأنام رحيما، علمتنا كيف السبيل إلى التقى.